يقول أيضا: إذا مر عدد كبير من الرجال على رجل واحد وسلم واحد من هؤلاء الرجال على هذا الشخص الواحد، هل يكفي عن الباقين؟ يجزي عن الباقين. ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: يجزي عن الجماعة إذا مر ويسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة يرد أحدهم، فإذا سلم بعضهم على هذا الواحد أجزأ، ويسلموا جميعا كان أفضل وأفضل. نعم.